Thank you. حسين لذبي من غيتي لي لابد أن نطيت فتيقي إلا بالضغن حجابي غيور غيضي ورايت بنزل والعدن سادري إلا بالدغر حدودي اي يريب وبلز نزي والسنوي اللي لخمي زور سراي قرح الدري دوني تخبالي قادي مريت ويا أكو صعيخ في نوحرة بديدة أدور التمر تكون نوكرة زريدة غير التمر تسمو ناركت حقاري يا دوكا دريالي سأسكوني العهد نربي وريقاسي سنت دارة والنواناتي في كانورة الشجمة يا مغدر من سيراك تتقابي يا دوكا دريالي سأسكوني يا قانوني دنك مقاردي ورزينا والرب نساري في الوراق كت صغارة رسي كت تاويل فرحي يخكي زراني يا دوكا دريالي سأسكوني إيه ورسولان وغرب عزي أكيد غوان وخص مقارب تلدي تغرح وضي يموت فلاك وزمزي سودا سيلي صاحا غفر ولا غوا مودي خارت لي تجديك اي يركمي عرا الشدي سمحا غوا طيغ نسواركي قلب الرادي وفتنا عمر وياضي إزري إزري ويا ذي دار ودار ويا ذي إيه وريقي الكدودي أي أي أي بردس ويا ذي وانا الداري اللي حضور تقابلنا وراس تسودر رونا راس رتمنا وانا أشتيق وراس عرقي سيباني تضغط الله يا نغمارة ما تريد تنوب النساء شيد نازريني يا دوكا دريالي سأسكوني إيقاني تشيق لقيمة تزويد أقولي في فوق وسلا نوري تبدرا يختي فوق الأرض يا نور تحباني يا دوكا دريالي سأسكوني